Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Lanatullahi ala adaihim majma'ina ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-hakim: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العلي العظيم. لعله يندر أن نجد في التاريخ المدون حقبة من الحقب تخلو من ظاهرة الفقر. التاريخ المدون الذي بين أيدينا من 10,000 عام وإلى هذا اليوم، لعل من النادر أن تكون هنالك حقبة من الفقر تخلو من هذه الظاهرة. حتى في هذا اليوم الله تعالى سخر الكون بيد البشر وفتح عليهم أبواب الخيرات وآتاهم من كل ما سألوه وأخرج لهم بركات الأرض، ولكن حتى في هذا اليوم نجد في كثير من بقاع العالم هذه الظاهرة. في دولة يطلق عليها الدولة العظمى في العالم، الله تعالى حباها بالخيرات والبركات وفتح عليهم الأبواب، ولكن تجد في هذه الدولة أن ظلم الإنسان وأن طغيان الإنسان يجعل في هذه الدولة حوالي 35 مليون فقير، لا يجدون لقمة للعشاء ولا يجدون شبعة بطونهم. 35 مليون فقير، 35 مليون جائع. هذه الظاهرة التي كانت على امتداد تاريخ البشرية غالبا أو دائما تشكل امتحانا إلهيا مزدوجا. من جانب هذا امتحان للفقراء، الله تعالى بنى هذا الكون على عنصر الامتحان. لاحظوا الآية الكريمة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا؟ الله أثنى جيلا وجاء بجيل آخر مكان ذلك الجيل الأول، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. هذه الأيام المعدودة، هذه الأيام المحدودة التي نحن فيها في هذه الحياة، لماذا؟ لننظر كيف تعملون، كيف تعملون بهذه القدرة التي بأيديكم، كيف تعملون بهذه الإمكانيات التي حباها الله تعالى لكم، لننظر كيف تعملون. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. واحد منا يمتحن بالآخر، الفقير يمتحن بالغني والغني يمتحن بالفقير، الرجل يمتحن بالمرأة والمرأة تمتحن بالرجل، الحاكم يمتحن بالمحكوم والمحكوم يمتحن بالحاكم، العالم في أي علم، عالم الطب، عالم الفيزياء، العالم يمتحن بالجاهل والجاهل يمتحن بالعالم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذا الامتحان جانب من امتحان الفقراء، هل يصبرون؟ هل يتحملون؟ هل يبيعون دينهم بدنياهم؟ أو أنهم يتحملون، أنهم يستقيمون؟ هذا الجانب الأول من الامتحان المزدوج. الجانب الثاني من الامتحان المزدوج أنه امتحان للأغنياء، ولا نقصد بالأغنياء يعني أصحاب الملايين، لا، كل واحد عنده أكثر من مؤونة سنته في مصطلحنا يعتبر غنيا، حتى إذا عنده دينار واحد أكثر مما يحتاج إليه في مصطلحنا هذا يعتبر غنيا. هؤلاء الأغنياء، هؤلاء المقتدرين اللي الآن أغلبنا بحمد الله قد يكون من الأغنياء، لأنه ما كل ليلة من الليالي تحيرنا فيها في طعام عشائنا، ما كل يوم من الأيام لعل أغلبنا تحير في لقمة غدائنا. الله تعالى يمتحن الأغنياء بما خولهم من مال وبما أعطاهم من مكنة وبما أعطاهم من ثروة. أبو حمزة الثمالي رحمة الله عليه، صاحب هذا الدعاء المعروف دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول في يوم من الأيام صليت خلف الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه صلاة الفجر، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، يعني مثل هذا اليوم، بعد أن أكمل الإمام صلاته وأكمل تعقيبه ذهب إلى البيت، كان عند مولاة، يعني خادمة، يعني جارية، دعا هذه الجارية وقال لها لا يمر في هذا اليوم سائل إلا أعطيتموه، أي سائل مر على باب بيتنا أعطوه شيئا، مو أنه تردوه خائبا تردونه خائبا، لا. فقلت له، يعني أبو حمزة يقول، قلت للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه سيدي لعل في هؤلاء من لا يستحق، هذه المقولة إحنا أيضا نقولها بعضنا، يعني أنه من قال أن هذا فقير، من قال أن هذا محتاج، هذا غلط من الناحية الدينية، أنت شعليت أنه هذا فقير أو مو فقير، أنا شعلي أنه هذا فقير أو مو فقير، هل علي بالظاهر؟ نحن مكلفين بالظواهر، أما الباطن أنه هذا صادق وأنه كاذب، هذا يجيب لك شاهدين عادلين على أنه فقير. مين يجيب لك شاهدين عادلين على أنه فقير؟ يجيب لك صك على أنه فقير، ورق على أنه فقير، نحن مكلفين بالظواهر، والله يعطينا ثواب النية صادقا كان أو كاذبا. فقلت سيدي لعله لا يكون فقيرا، فقال يا ثابت، ثابت اسم أبو حمزة التمالي، فقال يا ثابت أخاف أن ينزل بنا ما نزل على يعقوب وآله. لعله واحد فيهم صادق، لعله حقيقة واحد فيهم محتاج، كيف ترد هذا المحتاج؟ ثم قال صلوات الله وسلامه عليه آل يعقوب في كل يوم كانوا يذبحون كبشا يأكلون منه ويتصدقون به، في عشية الجمعة، أظن أن معنى عشية الجمعة يعني ليلة الجمعة، أو ليلة السبت، المهم في عشية الجمعة نضحوا وكانوا على المائدة، فجاء هنالك رجل فقير، في هذه الأحاديث أنه كان صواما محقا مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سائلا فقيرا، وطرق الباب وقال: يا آل يعقوب، أنا سائل، أنا فقير، أنا غريب عن هذا البلد، فأعطوني شيئا. فما صدقوا، يعني ما صدقوا أن هذا فقير، فمنعوه. هو وقف وأخذ يطرق الباب، فسمنوا اللي كان هناك، أولاد يعقوب كانوا، الخدم كانوا، بالنتيجة الكلام في النتيجة، النتيجة أنه ما طال شيء، بقي مد هذا السائل الصوام القوام الغريب يطرق الباب، ما حد ما يجاوبه، ما حد ما يدير له باب. فلما أيس بعد ما عنده أمل خرج واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه الفقير ما إلى ملجأ إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. واستعبر، يعني أخذ يبكي وشكى حاله إلى الله: يا الله، أنا جائع، طرقت هذه الأبواب، واحد ما دار لي بار. وشكى حاله إلى الله وبات طاويا، يعني جائع، وأصبح صائما بالليل، بات جائعا، وفي النهار أصبح صائما. فأوحى الله تعالى إلى يعقوب في صبيحة ذلك اليوم: يا يعقوب، أذللت عبدي؟ أنت أذللت هذا العبد، أذللت هذا الفقير، أذللت هذا المحتاج، أذللته ذلة استجررت بها غضبي واستوجبت بها أدبي. نقرأ في دعاء أبي حمزة التمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. الله سبحانه وتعالى أحيانا يغضب على فرد أو يغضب على أمة فيؤدب هذه الأمة بعقوبته، تأديب، لعل الله يثني أمة من الأمم عقابا لها. الله سبحانه وتعالى ذو انتقام، الله لا يسمح بأن يهان ولي من أوليائه، الله لا يسمح أن يبيت إنسان شبعان وإنسان آخر لا يجد لقمة عشائه. الله عادل والله منتقم، إن الله عزيز انتقام. استجررت بها غضبي واستوجبت بها أدبي، فاستعد للبلاء. فيقول أبو حمزة: قلت لمولاي السجاد صلوات الله عليه: متى رأى يوسف تلك الرؤيا؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فقال صلوات الله وسلامه عليه: في نفس تلك الليلة، نفس تلك الليلة، بعد قضي الأمر، قضاء الله قضى الأمر، فقط باقي تنفيذ هذا الأمر، في نفس تلك الليلة التي باتوا شبعانين، وبات ذلك الفقير الجائع الغريب طاويا جائعا، يوسف رأى الرؤيا وبدأت المشاكل. حقيقة هذه الأشياء لها آثار وضعية تأخذ بالإنسان، الآثار الوضعية لا تناط بالعلم والجهل، لا تناط بالتوجه وعدم التوجه. الله سبحانه وتعالى ينتقم، والله سبحانه وتعالى ينتقم لمن؟ لهؤلاء الجائعين الفقراء المساكين. لذلك حقيقة واحد، كل واحد منا بمقدار إمكانه يجب أن يساهم في هذا الأمر، يجب أن يساهم في هذا الموضوع. واحد يتمكن أن يتكفل 10 أيتام، في حديث مروي على ما ببالي: أنا وكافل اليتيمين كهاتين في الجنة. مثلا يتكفل عشرة أيتام، مش قد يكفي يحتاج تكفل عشرة أيتام، لا يحتاج إلى إلا إلى شيء بسيط، فليفعل ذلك. هذا إلى ثواب، هذا في دفع الآفات، هذا في خير الدنيا، هذا في خير الآخرة، هذا في راحة الوجدان، هذا في راحة الضمير، فيها راحة للضمير. واحد يتمكن أن يكون واسطة خير، يتكلم مع فلان ومع فلان ومع فلان، كل واحد يتكفل يتيما يتيمين، ثلاثة أيتام، فقير فقيريا، ثلاثة فقراء. أحد الأخوة كان ينقل لهذه القضية، كان يقول أنه في قوم قبل سنوات طويلة، المهم أو في طهران قبل سنوات طويلة، ما أعلم 30 سنة قبل، 20 سنة قبل، أكثر أقل، يقول أكو شاب هذا يعمل عامل في شاحنة. يعني شوفوا الفقر إلى أين يودي الإنسان. عامل شاحنة، مش شاحنة مالته، مال واحد آخر، هو يعمل. هذا في يوم من الأيام يروح تحت الشاحنة حتى يصلح فيها شيئا، ولكن كان ناسي أن يسد المفتاح، فالشاحنة تجي وتمشي على رأسه وتجعله مساويا للأرض، رأسه كله يتفتت، عظامه تتفتت ويموت. خوف الموت حتما وقد أربعة، كل واحد يموت بشكل من الأشكال. يقول في تشيعة أنا شفت واحد هواي يبكي، كلش يبكي، فقلت له أنه ليش تبكي؟ خلاص احنا كنا محزونين على هذا. قال في الواقع لأن قبل أيام عندي قضية ويا هذا الشاب الذي قتل تحت الشاحنة اللي هو كان يسوق. قلت له أنه شنو هاي القضية؟ قال قبل أيام إجا شفته كلش متأثر، كلش منزعج. قلت له شبيك؟ أصررت عليه، فقال أنه في الواقع أنا ما عندي مال أدير به عائلتي، عندي أولاد أطفال صغار، زوجة، ما عندي أديرها بهم، نكتفي بالأشياء المتواضعة. فيقول أنه اليوم طلبوا مني طعاما، مروا على مكان مثلا رأوا شيئا، طلبوا مني طعاما معينا، وأنا في الواقع ما عندي فلوس ذلك الطعام، وأنا خجلان في الواقع بأي وجه أواجه زوجتي وأولادي، ما عندي وجه. فاليوم طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يقبضني إليه، أنا أموت، لعله بعد موتي بعض أهل الخير يتعطفون على أولادي لأنهم أيتام. يعني حقيقة واحد يصل لأنه لا يملك مقدارا من المال إلى أن يتمنى الموت من الله سبحانه وتعالى. هذه مسؤولية من؟ أولئك كانوا يقولون أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه. الله شاء مشيئة تشريعية أن يكون طعام الفقراء بيد الأغنياء، هذه مشيئة الله التشريعية. لذلك حقيقة كل واحد منا يجب أن يهتم بهذا الأمر، أن يكون متكفلا لمجموعة من العوائل، لمجموعة من الأيتام، لمجموعة من الفقراء، ففي ذلك إن شاء الله خير الدنيا والآخرة، فيه بركات الدنيا والآخرة. واحد من العلماء، من كبار العلماء، الآن لعله في حدود 90 عام، موجود في مشهد المشرفة، يقول في إبان الحرب العالمية الثانية أنا كنت في قم المشرفة، فصار قحط في البلاد لأنه حرب، بعد صار هنالك حرب وقحط، وخبز ماكو، خبز ماكو حتى واحد يأكل. يقول بالقوة كانوا يجدون يقفون طوابير على الخباز، والخباز ما كان يعطي لكل أحد إلا خبزا واحدا فقط، بعد انتظار 3 ساعات 4 ساعات أقل أكثر، ماكو بعد. إذا الله سبحانه وتعالى غضب، فحقيقة غضب الله يهلك. يقول وقفت بلحيته وعمامته وجبته مثلا، يقول وقفت مدة طويلة إلى أن وصل إلي خبز واحد، خبز رديء أيضا من النوع الرديء، يقول أنا أخذت الخبز سأروح للبيت وإذا بي أرى امرأة فقيرة وعلى كتفها طفل مصفر من الجوع، ما عندهم شيء، كل شيء ما عندهم. في الآية الكريمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بعض الأفراد تشوف أنه يعاني من سوء في التغذية، ما عنده، وبعض الأفراد تجدهم بحمد الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، مصفر الطفل والأم ما عندها شيء، فأجت وطلبت مني، أنا ما عندي، أنا جوعان. وهذه المرأة أيضا محتاجة، زوجتي في البيت تنتظرني. يقول لحظات حدث فيها هنالك صراع بين النفس وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بالنتيجة آثرتها وقلت الليلة نبقى جائعين، اليوم نبقى جائعين، فأعطيته الرغيف ورحت أروح للبيت، ما أعلم بأي وجه ألاقي زوجتي. يقول وصلت إلى قريب البيت، جاءني واحد من جيراني كان ومعه كمية من الخبز، فأعطاني خبزتين، أعطيت خبزا واحدا فأعطاني اثنتين، وقال سيدنا مولانا هاتان الخبزتان أنا كل يوم أجيب لكم إلى نهاية الحرب، بعد أنتم قعدوا في بيتكم لا تتكلفوا، أنا كل يوم أجيب لكم قرصين من الخبز. يقول فعلا وفى بعهده وبقينا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ونحن في سعة من هذه الجهة. المهم هذه الأشياء فيها بركات، فيها خيرات في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الإخوة الكرام لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.